واجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأرض